قلبي خلاص ما بقاش يفتكره والموضوع ما خدوش على صدره اللي باعونا خلاص يتكلوا يتكلوا كده على الله لسه هنزعل علي سامونا يزعلوا هما عشان خسرونا لو فيهم خير كانوا نفعونا أحسن راحوا على خير تلانا ما بقاش في نحيل الدايق أو نغرق في الحزن دايق دلوقتي عقلنا بس سايق والقلب أفلها قلبي خلاص بقى يعرف يجمد لو كانت روحه في بني آدم يبعد نقوى خلاص ولا لحظة نعيط علي أزانة أزانة في يوم ناخد جنب كده من الأول لا بنستحمل ولا بنكمل ولا نسهر يوم بقى زي الأول